جراحه والأطفال اللي راحوا دمع العراق وجراحه والأطفال اللي راحوا والعدوان مهما طال مش هينسي صباحه والظلم مهما كان ملهوش ما بينا مكان والظلم مهما كان ملهوش ما بينا مكان ملعون يا شر جبان كلك حرب بالفعل مش الكلام بنتمنى السلام بالفعل مش الكلام مش حيداوي الجراح لا شجب ولا ملام عايزين صوت البارود يمحي كل صبر حدود والليل بعد نهار وش الضلال الإرهاب الحقيقي جيوش الاحتلال مش إرهاب اللي قال لقف وش الضلال الإرهاب الحقيقي جيوش الاحتلال مش بنحب الدماء تغيروش لو تختلف الوشوش دول ناس ما تغيروش لو تختلف الوشوش لسه صبرة وشتيلة وقانا ما تنسوش شرع الابن وابوه الحق يضيعوه شرع الابن وابوه الحق يضيعوه ومهما يغيروه فاجر من الفجار الضف عايش في صراع ما بينتهي رغم الرصاص الطايش راسه ما بينحني واللي في الضف عايش في صراع ما بينتهي رغم الرصاص الطايش راسه ما بينحني ما بيننا مكان واللي بعنا وخان ملهوش ما بيننا مكان مجرم ماهوش انسان اللي ينسى الصغار البعد دقنا الذل وعشان وحدة شعوبنا اسلمنا هو الحل وحدتنا دي عربية وحدتنا إسلامية وحدتنا دي عربية وحدتنا إسلامية والراية القرآنية جبان يا ما عهد خان بسلاح لكن جبان يا ما عهد خان في حاضر أو في ماضي كاره صوت الأذان أم الطه أجيال أجيال وراء أجيال أمي الطاغة رجال أجيال وراء أجيال وفي لبنان النضال عالغاصب الغدار احنا بشر عايشين عدلك ميزان انكسر فين حق المظلومين لجنة حقوق البشر احنا بشر عايشين عدلك ميزان انكسر فين حق المظلومين بتتهدم ألوف بين الرصاص والنار وممنوع إني أتكلم ولا أصرخ ولا بنهار ألوف بين الرصاص والنار وممنوع إني أتكلم ولا ثبات على الإيمان وأخوة بين الناس حنصلح الأوطان بالفهم والإخلاص وثبات على الإيمان وأخوة بين الناس حنصلح الأوطان رغم الجراح راجعين مش خايفين رغم الجراح راجعين للقدس مش خايفين راجع صلاح الدين يوحد في فرقة ونضيع بعضنا دي كل مكان بنلقى بحور من دمنا وليه هنعيش في فرقة ونضيع بعضنا ليه بس عايشة في الخضاء وناس دي في الخضار وناس دي المرار مش عايز اي حاجة غير لقمة كل الدنيا غابة مش هتخاف الأسود مهما تعود يا با يا قوة يا كذابة لو كل الدنيا غابة مش هتخاف الأسود مهما تعود ديابة. الشمس مش هتغيب والمولى نصره قريب. الشمس مش هتغيب والمولى نصره قريب. بكرة الجراح طيب يا أمة المليار. Yeah.